بالنسبة للامتحان السؤال اللي ذكره كثيرا الدكتور كده كان مطبوع على مطبوع على حلقة اليوم حسيت ان بالنسبة للامتحان سيكون على كل مدرسة سيكون على كل مدرسة بما في هذا اليوم انا المطبوع انا ما كنتش مطبوع ثم يقول لك كلمة لو رحت انا ما كنتش مطبوع عليك فصل فيه ولا حاجة وبالنسبة للغد غير مختلف للأمراض ثم رجعت منيح في المدرسة إن شاء الله وكل اللي حسب رجعت في المدرسة يعني مجيء إن شاء الله فما نحتاجه شخصيا ونحن نشتراك عليكم فاهم؟ وضع في هذا المدرسة مدرسة كابوزة إن شاء الله فما نحتاجوش الأوراق يعني كلمة واحدة ثم طلبت هذا الشيء بعد أن نطلب الأوراق نخبر بغير الأوراق وبالنسبة للاختبار بالنسبة للنجاح سيكون مباشر من الجاي وبالنسبة للخير سيكون عن طريق وسط الأخبار وكل التحولات وكل اللي تاخذ منه في الطريقة أنا مش أعطيكم بعض المعايير مثلا أذكركم من المعايير أنه تفاعل مع التعليم مع الطفل والكبار النشاط وتبنيه المعلومة أني بعض المعايير إن شاء الله بإذن الله هذا الغرض كل الأخ مش يحط عدد على خط للأخ اللي طلع أو الأخت اللي طلعت من الطابور ثم الابتكار يعني جابتش حاجة جابتش حاجة كم طلبه مع النظام طلبه مع لأن هم في الغالب نقضوا حصل من تاريخ الوطنية جدا هذا اللي نزل رجال يعني مباشر زي ما هو الفلك الزينة والبرة والكل صفحة وكذا على خط الطابور المهنية لكن المعلمات أكبر من هذا عقولنا أكبر من هذا مشروع على فكيف تطلق دورة المحيطة بمثل الأعمال؟ هذه دورة يكون الامتحان المجاني؟ الامتحان المجاني في المتواصل كما الخميس أو نختار يوم آخر في الماريوان يعني إما يكون الخميس القادم إن شاء الله أو مثلا الأحد أو أحد طيب ممكن أحد ممكن أحد طيب Thank you. علشان تروح. Ich habe das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr. نقطة ثانية الأمر كله. طيب مش تعملوا خذوا هذه بقى حرف واو أنا حرف واو طيب حرف واو في نفس مسمى حرف واو ليه مش عاملين له الشكل بتاعه طيب خذوا حتى ليه مش عاملين له الشكل بتاعه بنفتح الفم نفتح الفم بتاعي الفم بتاعي إذا مفتوح في الواو ونحطه فوق الحرف شكله قلت فما فما واو كده معلوم طيب فتح ومتروس ورتورك مفتحة خلاص فتحة خلاص طيب في الفن بتاعنا ينزل الأسفل الفن بتاعنا ينزل الأسفل فتحة دي كسرة كسرة كسرة كسرة كسرة كسرة كسرة كسرة كسرة كسرة كسرة كسرة وفي وفي وفي ده طيب اللام هذه مفتوحة الفن بتاعك مفتوح يا جلال لا تنسى الفن مفتوح حطوط مفتوح فتحة الياء والياء قلنا هذا بالنسبة للدراسة. الدرس الذي يليه هو الشدة والضبط. خذوا 7 أيام. الشدة والضمة قلنا الفقرة الأولى تكون الفقرة الأول من كسر كبرة كذبة مذبة كذبة حبي مذبي مذبي كجي يقصوا ولا يقصوا. كنت فلازم ندي العلاج شويه شويه اليوم الاول هيك طيب دي ممكن تنزل وتنزل كده بعدها شويه شويه هتبدا تنزل في الحلق اخر حاجه هتنزل ترجع وبعد الظروف ممكن تظهر Oui. Il y a pour son, mais t'aimes pas. Il y a douze sous. طيب هذه الأمثلة في المثلة في الحروف ثم نفضل الخط بالمثل يعني شبيه به نفضل أربعة بطريقة حالة تغير الأمثلة أنا لم أقل هذا تغير الأمثلة هذه كل يومي أو يوميا حسب الطلب بتاع نعم. الفقرة الثانية شبيهة بالفقرة الأولى، الفقرة الأولى كلها عادة تعرفها في هذه الفقرة. طيب. الفقرة الأولى تعرفها بشكل عام، هذا الحرف بمعنى الشكل والوضع، يجي على الثاني الحول المفصل اللي هي مستكن، ثم حرف مضمور، ثم تجمع مزيد، وصلنا إلى شدة مغمضة. طيب ثم بعد ذلك تسأل تقول هذه ما هي؟ ذكر رفع السج وهذه ما هي؟ هذه تهمه وهذه شنية؟ يقص وهذه شنية دبس وحيوة. الفقرة الثانية شبيهة بالفقرة الثانية في عند شدة وكثرة وشدة بالفتحة وهي نختار مثلا كلمة ربهم ربهم ربهم هذه الخانة الخامسة والقصر الأول مثلا ربهم أن رب باء ساكنة اللي هي مشددة بالطريق ساكنة هنا ثم ربوا ثم ربوا لكن مفككة يعني بالسجنة كما مضمونة ثم ربوا ثم ربوا طيب ثم بعد ذلك ربوا غاب الثانية تعالى هنا المخانة الأولى تعالى هنا المخانة الثانية يكرروا هنا المخانة الثالثة من كعبة صغيرة ثم الخانة الرابعة تعالوا في الأيام الأولى ثم بعد ذلك يصبحون هذه من أما الخانة الخامسة نعم الذين يقرؤون ربهم سجوا طيب الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة الفقرة الثانية هي قاعدة الوقت تتكون من أربع أشياء وثلاثة عشر فقرة الفقرة الأول والثاني للحروف الحركات الفقرة الأول والثاني حروف الحركات الفقرة الثانية هو الرابعة مبيت النزول الفقرة الثالثة إثبات التنوين الفقرة الثالثة والثانية السكون الفقرة الثالثة والعاشرة مبيت الشدة الفتح والشدة الفقرة الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر مضيف الشدة بالضبط الأصل الثمانية الأولى تسعة والعاشرة شدة الفتحة الشدة والكسرة الفقرة الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر شدة بالضبط ثمانية الأسرة الأولى تقرأ مباشرة بالتلميذ بالضبط يعني مباشرة من أول من أربع قناة في البعض بالضبط كلمة الفقرة الرابعة هي فقرة التدريبات تسمى على نحو ذلك أولا الماضي الجاي أولا الماضي الجاي الماضي الجاي ما وما تطلعش من تحقق كله. اش نعمل؟ جملة ثانية للتدريب، جملة ثانية للسكون، وجملة ثانية شدة وفتح. جملة ثانية للتدريب، وسكون وشدة وفتح. تدريب وسكون وشدة وفتح. النظام الطيب هو الشدة والكفاف، نفس الناس نفس الناس. أما القاعدة الحديثة، وتكون شدة وضغط. خمس كلمات، اليوم الثالث، وفي اليوم الثالث يضاف إلى الكلمات أربع كلمات. والبعض تغيير هذه الكلمات يوميا من أصلها الترهيب كرا على نفس الطريقة في قاعدة الحديثة وفي الماضي القديم وفي الماضي النعيد نفسه فالفاشرة ترهيب نفسه فالفاشرة نعم الحق يمدهم فروا التنور حفي جملة مثل جملة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فجعلوا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى قل نار جهنم قل نار جهنم أشد شعب أشد حرب لكن حرب زي ما قلت لي لأن هي أصلا حرب عملوا أشد أشد كفر عملوا أشد كفر يعني مش حرب لأن حرب لا يقدر شد مع شد شد شد هذا Thank you. ثانيا هناك صافي من الصباح. نعم تفضل تفضل يا حضرة الصباح. استمر يكون من الصباح الصبح على الساعة قلنا بالنسبة لدرس الشدة مع تلميذ الفرد يدوم 4 أيام، لماذا؟ لأن الشدة درس، طيب؟ والتلميذ الفرد درس، فلا ليس من المسألة بالعافية، بل هي مراجعة فقط، وربط الشدة مع تلميذ الفرد، فنصير درس 4 أيام. ماذا نفعل لذلك؟ أولا عندنا 4 فقرات كالعادة. الفقرة الأولى تتكون من 4 أودية وخمسة أصوات. فنضرب مثال مثلا الواد الاول الفصل الاول مثلا فدان الحاله الثانيه فكن الخانة الرابعة الثالثة رفن لا ما يكروش يعني بشدة الضمة لا تذكروا مباشرة وهذا الأبدوك من شدة الضمة بيتم تلبيها في التدريبات وفي الحاجة الوضع دون أن نكررها لماذا نذكر عنها؟ سؤال طيب لماذا نذكر بمسألة الشدة والضمة ذكرها في ذات الشدة والكسر؟ لكي يشتبه على التنين يشتبه على التنين نفس الأشياء يعني فرق بين الضمة والكسر أو أي من الضمة أما الآن فالتنين شيء آخر فماذا نفعل؟ يعني إن نراجع هنا في أن التدريبات تخالف وربما هناك كذلك موظفة في الفقرة الثانية نظرا للثانية قلنا فد فكر رفا لمن وقف عليه في بقية الأصل يعني الأربع أصول البقية يكون نفس الطريقة فيها حرف يكون حرف متحرك بالضم أو بالكسر أو بالفتح، ثم بعده حرف مشدد وبالتنوين. نعم. يتم شرح هذه المسألة على النحو التالي. أولا نكتب مثلا سدد. قل ما هذا؟ هذه دال، دال، هذه دال، دال طيب. قوة بالسلطة، لا لا تنطق دال شو لزمها؟ لزمها لزمها شيء فتحة، لزمها شيء فتحة، لا تنطق هذه سد، سد. طيب بعدها فتحة، بعد زين فتحة، ماذا تقرأ؟ أدى. تقرأ أدى. فد فد طيب فد هذه لو قيناها بالتنوين تنوين شو تنوين هو تنوين فتحشون تنوين فتحشون فتحتين فتحتين يعني دال فوقها فتحتين. طيب دال فوقها فتحتين يعني شو تقرا هذه هي دال فوقها فتحتين شو تقرا لا تقرا دال لا تقرا دال لا تقرا دال لا تقرا دال لا تقرا دال لا تقرا بالمين المحفوظ لا يقرأ لازم وكير لازم وكير وإلا لا يقرأ فهذه دم طيب شو الدم هذه مش خطنا يوم صغيرة هيك وتخبرة في الفتحة صحيح بل إذا دس ولا مصور تكون صغيرة إذا دس ولا مصور في الفتحة ماذا تقرأ آلي تقرأ فدن تقرأ فدن تقرأ فدن أو تقرأ عفوا تقرأ فدن زي ما قلت تقرأ فدن بيقول هذه الصغيرة وين تخبط تخبط في الفتحة هذه شو تقرأ؟ شو تقرأ؟ شو تقرأ؟ ما تقرأ؟ طيب ما تقرأ؟ لازم أفكر نعم فد دن تقرأ؟ فد دن كيفاش تكتبوها هذه؟ كيفاش تكتبوها؟ ليش ما نعملوا زرار من هذول الزرار من نحن في بعضه؟ نحن نحن في بعضه شو تولي؟ تولي بالشدة تولي بالشدة تين فتحة ثم دال شدة تنين من فتح وأفكار ستتزوج فدد فدد هيا لو جاءت من خلف شد وتنين من خلف طبعا ذلك تذكر وهل لا تستطيع ان تبدا كلمه فيها مثلا شد وتنين من خلف مثلا تصور الرجال شد وتنين من خلف لماذا؟ لانه هذه اصلا ساكن ونحن نقول لا نبدا بالساكن صح؟ فهذه معناها معلومه كبيره جدا وتشوفها مثل ثم بعد ذلك بينوا بينوا الفرق ما بين فد فد فد فد فد فد بينوا الفرق ما بين هذه وهذه زي ما لازم نعرف الفرق المتشابهات والفروق دي حتى حدد بقية الدروس شو يتشابه هذا شو يتشابه هذا خلاص فنقول له هذه سد شو فيها شدة شدة وفتحة وهذه شو فيها شدة وفتحة طيب مذهب الألف فد شو الفرق بين هذا وهذا شو الفرق بين هذا وهذا هذه زاد شدة وفتحة مندودة وهذه مش مندودة شو يتشابه بعضهم من شدة وفتحة دي مسائل متشابهات متخلفات ومتجسدة في كل الظروف فاحنا لازم نعرف عليها تقريبا لكن دائما ابدا تذكرها ووظفها ثم فدل شوفها يعني شوفها شوفها شوفها امين دليل الفتح دليل الفتح طيب هذه شنو دليل الفتح وهذه شنو هي فدل شوفها فشد او دليل الفتح شو الفرق بين هذه وهذه شو الفرق بين هذا شد اي شو يتشابه في بعض النصوص يوم دليل الفتح وهكذا ديما تفضل وهذه وهذه تعطي اختلافات بين كل الموضوع ولا ننسى فدل مد وشد ما يشوف شايف الشد وشايف طيب كذلك مسألة التخيل لا انتهى دائما الأول مش عارف يتخيل معه يتخيل معه نحاول الفقرة الأولى واضح؟ ما غير خاص بالنسبة للمسألة نعم قلنا هذا بالنسبة للفقرة الأولى كذلك يكون يجوز تجاوز شدتين يجوز تجاوز شدتين وتذكروا لمدة سنة 90 في مطلقا، وكذلك لو كان شجاع وفتحة وشجاع وفتحة وشجاع وفتحة المطلق مطلق الغاية ضرب مثال مطلق. ويتم عرض هذه الفقرة على نحو كالآن، تسأل كل هذه هذه الفقرة خلاص هيك كانوا هذه هذه الفقرة من كانوا هذه هذه الفقرة أو كانوا هذه سبب، ودائما أريد أن تذكره في تعريف ما معنى أو تعريف شجاع وكلمة الفقرة. تذكروا أيضا أن التاريخ الفرنسي جاء في أحد الثاني. طيب الفقرة الثانية تتكون من خمسة أودية أو خمسة أسطر، خمسة أودية أو خمسة أسطر. الفقرة الثانية تتكون من خمسة أودية أو خمسة أسطر. ماذا نفعل بالطريقة؟ نكتب مثال. شوف بالنسبة للفقرات بالنسبة للنساء ظاهرة يعني ظاهرة أنا أصلا لم أكن ومن بعد يعني بعد كذا قلت خير فلما جتني أول قلت أول واحدة تبعتني راضية مثلا قلت بعد ذلك يعني أخت من أول محطة قال تراب من التصوير لأنه مباشرة من الناحية فلما الإنسان قلت التصوير إن شاء الله انفتح الأوقات إن شاء الله ويعني حديث هذا العربية وعلى ذلك يجب تصديق مهمة وشكيل جدا ب الله ولك الحمد. تمام. مثلا عشيا عشيا السطر الأول يكون عشيا هذا الخامسة تمام عشيا هذا الخامس السطر الأول عشيا يتم له من دول عش أو مسلسل عشي كتبه شي يعني عندي شهادات التنمين والشد عندي في الياء المسلسل شي ثم شيان ثم شيان ولكن مفككة شيان يعني الياء ساكنة ثم الياء المسلسل ثم بعد ذلك شيا شدد الميم الفتح إلى الفقرة كيف فقرة هذه الفقرة؟ تدر الخانة الأولى شي ثم شيا ثم شيا ثم شيا وبين الميم عشيا مثلا مثال آخر مردا مردا الفقرة الثانية مثلا مردا طيب يتم له رد رد رد رد رد رد عندك دال ساكنة ودال تلميذ ثم طرح فتح راء ودال شد تلميذ الفتح رد رد طيب رد رد ردًا ردًا ما ردًا الأولى والثانية في مصحة المعلم والمعلمة الثالثة بجهية أو بتسهيل إلى المعلم والمعلمة ولكن سهلة لي ما أراها أصلا سهلة وممكن معهم يعني ثم ما ردًا الكلمة الثانية هذه بعض الأمثلة الفقرة الثانية بطريقة جلسة تلك التدريب تمام يعني نعم الفقرة الثالثة هي قاعدة الوضع قاعدة الوضع كالعادة نفضل الأول والثاني يكونوا بالحركات، الأول والثاني يكونوا بالحركات. نفضل الأول والثاني يكونوا بالحركات، الثالث والرابع ليك الوجود. الخامس والسادس للتنوين، وعيد أول وثاني للحركات، الثالث والرابع للوجود، الخامس والسادس للتنوين، السابع للسكون، الثامن والتاسع والعاشر للشدة، الشدة يعني الفتحة والفتحة والضم، الثامن والتاسع والعاشر. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالشدة بالتنوين الفردي، يعني مع التنوين الفردي. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر شدة مع التنوين الفردي. نرى مثال مثلا في مخرج فصل فيه شدة مع التنوين الفردي، فقال هو سد مسا مثلا، سد مسا دوا تيجا، كيفاش تقرا؟ سد مسا دوا تيجا، سد سد مسا دوا تيجا، مثلا هذا غيا غيا ويا كل سوا شيا، مثلا نعم اثنين ومن بعد ثلاثة ومن بعد أربعة، أما الأسطر الثمانية الأولى أو الأسطر السبعة الأولى، عفوا الأسطر السبعة الأولى تقرأ مباشرة، تقرأ مباشرة الأربع حالات مع بعض. مثلا نظر مثال في فصل الخامس اللي عندنا في التنوين، مثلا قالوا قل له من بنوقا شيتا حيما، مثلا أو قلنا لازم نحطهم ضد بعض، نحطهم يعني ضد بعض يعني التنوين فقط. الفقرة الرابعة هي فقرة التدريبات، تكون سبورة وهي ثلاث أقسام، الماضي البعيد والماضي القريب والماضي أو القاعدة الحديث. الماضي البعيد جملة واحدة تسمي، جملة واحدة تسمي يعني تسمي تسمي تسمي تسمي جملة واحدة تسمي. نعم الماضي القريب جملة ثانية كذلك، أو جملة ثانية تكون شدة وفتحة وشدة وفتحة، جملة ثانية تكون وشدة وفتحة وشدة وفتحة. ثم الماضي القريب الشدة والضمة، الشدة والضمة ثلاثة مسة جمعة، ثلاثة مسة جمعة. والقاعدة الحالية، القاعدة الحالية الشدة مع التنوين الفتح، خمس كلمات في اليوم الثاني نضيف أربع. نعم هذا بالنسبة للدرس، الشدة مع التنوين الكسر، الشدة مع التنوين الكسر باب جديد، الشدة مع التنوين الكسر هو شديد جدا، الشدة مع التنوين الكسر اللي هو الفقرة الأولى. مدرسة الشمس العظيمية. احنا اللي نفع الفترة الأولى. الفصل الأول هو الشمس العظيمية بالفرد. نعم. مثلا فد فك رق لم مثلا أو رق هذا الفصل الأول. بقية الأصل بالشدة تنوين أي فدا فدا نعم خط خط لا فدا طبعا فدا نعم فدا فك فدا فك رقا لما مثلا رقا لما هذا الفصل الأول. الفصل الثاني حسان الفصل الخامس شدة مع تنوين شدة مع تنوين الكسر شدة مع تنوين الكسر نعم وهناك العادة تفسر له تفسر له القاعدة تفسر له القاعدة بتاع شدة مع تنوين الكسر وبعدين ما نقول هذا شو يعني هذا شو يعني هذا شو يعني هذا شو يعني هذا شو يعني هذا شو يعني هذا شو يعني فمن فمن فمن عندنا هذه هي فم هذه هي فم فم هذه مين ساكن فم فم طيب مين ساكن وكثرة وتولي فمي فمي يعني كان شدة وكثرة لو حطينا فوق الكثرة حطينا فمي بالكثرة ماذا تقرأ؟ فم من فم من يعني شدة تبين الكف فم من فم من هذه تساوي هذه الله يكرم خيرا شدة نجم نحطها في أول سطر نجم نحطها في أول سطر ويش سطور طيب هذه ميم شدة ولا تبين الكف نجم نحطها في أول سطر ويش نحطها في أول سطر هذا السطور هذا التنوين التنوين أول التنوين تدخلوا قبل أن تدخلوا بيكون ذكي يستوى كل المعلومات اللي ذكرت المعلومات أن الشدة أصلا تكون ما تكون في أول الكلمة ثم التنوين بدل يكون جدا في آخر الكلمة هذه نقطة أولى ثم تدخلوا في الفقرة الأولى تدخلوا هذه الشيء هذه فم هذه الشيء مثلا يعني رمخ هذه شنو هي مثلا هذه أنزل هذه شنو هي هذه مدين وهكذا هذه شنو هي هذه منين وهكذا طيب نستريح كنا نصفر من قبيل انه مثلا كان عنده باب رئيسي في العصر او باب كان باب مجلس القرى كان يفتح على اليمين فذهب النجار وغيره يفتح من الشمال قيله لماذا؟ قال وجدت بالفتح على اليمين بضاعة ثانيتين او ثلاث ثوابت بينما ندخل على اليمين شو ندخل للبيت لازم مش ندخل للغرفة يعني ندخل من وراء الباب فأنا بدي فكر هيك يبدأ على الشمال ندخل مباشرة الله سبحان الله يعني يقول ما شاء الله لا قدر الله فتح عجيب من هذا تتعلم ماذا؟ قلنا تنظر سبحان الله العظيم كيف بدأ هذا الدين؟ حط ورقة من النوم ورقة من النوم تعرفون القصة كلنا نعرف القصة كيف النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة في أول البعثة أخذته السيدة خديجة لما نزل من الغار أخذته إلى ورقة من النوم فأول كلمة ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ قال إن قومك لمخرجون قال أنا مخرجي يا رب قول أنت ملاك في أول الدعوة ملاك في هذا الشيء قال لك مش قصة في الشجرة قال الدعوة عليها وثاني فاضل مش يشتد مش يعمل يتجاه وكذا أول شيء هكذا فعل الله بن عمر قال إن قومك لمخرجون قال أو مخرجين يا رب قال نعم ما أتى أحد مثلنا أريد به إلا عوني إلا عوني وقد خرج من الأرض طب من الأرض رضي الله عنه وذلك من فضل سبحان الله من أنه يعلم أكثر على قدر عظيم ولو كان مدى رسول الثور أو بعد رسول الثور أو أي كان هذا الدين محارب نعم والحق دائما وأبدا هكذا نعم قلت هذا خبر من الأرض رضي الله عنه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا ترى يا رسول الله ما نحن فيه أين نجد النبي صلى الله عليه وسلم وجده متكئا تحت الكعبة فهو الملايين متكئا تحت الكعبة فقال يا رسول الله أنا ترى ما نحن فيه وخبر من الأرض كان رضي الله عنه تحمي مولاته الحديث وتضعه على ظهره كان الحديث صلى الله عليه وسلم تضعه على ظهره فيخر مغشيا عليه من النار من الحديث حتى انه في خلافة عمر انظر بعد ما شاء الله نقول الحمد لله تقريبا بعد ما عملت السنه عمر بن الخطاب قال للتابعين ليس الصحابه قال للتابعين قال الا انكم تنتقصون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعذبون يوصلون لكم الدين يعني يوصلون لكم الدين سليما مع انظروا الى ظهر حباب بن الارض فعرى رضي الله عنه حباب عن ظهري قال فراينا العظم يعني الجسم بتاعه العظم مش يعني مقصود به العظم ولكن مقصود انه الظهر بتاعه كله محط سبحان الله العظيم ما هو الكرب الذي كان يعيش فيه هؤلاء القوم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله انا ترى ما نحن فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستكف فقالوا مغضب قال الا انكم قوم تستعجلون تصور اخي تصور ان ربي صار الموضوع ليس نحن ما شاء الله احنا نطلع لكرسي وانا مطالب وانا محاسوب وكذا لا ما شاء الله ثم يقول والله احنا مطالبين ومطالبين كذا نعم قال الا انكم قوم تستعجلون كان الرجل من بني اسرائيل يوضع المنشار بين نفرتين فيقصد الى نصفين وهو ثابت على دين هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخباب الذي اتى ما زال لسوره كان يعذب يعني في الاصل ماذا تفعل؟ تصدره طيب امر كذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا انكم قوم تستعجلون ثم ذكره بصوره من الاشهر القوم يعانون فكنت انا الحاكم في هذا الموضوع ذكرت القصه وذكرت نفسي والاخوه في الشرطه اذا كنت على المساله نزلت ورقه من النفاق مباشره يا شيخ من فضلك قول فضلي حل غلط قلت سبحان الله العظيم انا اتحدث على مساله الصبر والاخلاق وكذا وبعض الناس كانوا يتكلموا يعني كانوا مش يفهموا الكلام في الخارج نعم شد مع التنين بالضبط، مثلا شد مع التنين بالضبط، قلنا الفترة الأولى عملية شد مع التنين بالضبط، شد التنين كذا كما ذاك، شد مع التنين بالكذا، قلنا الفترة الأولى ماذا نفعل؟ الفترة الأول شد التنين بالجسد، قبل الأخير حصل شد التنين بالكذا، وين عرف؟ مثل ما يتكلم من أنت تتحيي وغيره. الفقرة الثانية خمسة أودي وخمسة أفضل كالعادة، نعطي كلمة مثلا غلي، مثلا غلي غلي، دائما نعمل لما نختار كلمات من القرآن بشكلها كلمة القرآن كوش كان يعمل شكل فاتحة أو كلمة القرآن بدل شكل غير لي فقط الحالة الثالثة فقط الأول فقط الحالة الأولى غير غير الحالة الثانية غير غير نعم غير الحالة الثالثة غير للمفككة يعني لا تتاكل ثم لا تتاكل ثم غير لي شدة وتنمين بالكف غير لي هذه الكلمة يعني بكتير بكتير بكتير طيب الخانة الأولى في في يعني تاء كثرة في ثم يكسكون في ثم سين سين ثم في عندنا تاء كثرة في يكسكون في ثم يأتي المكتب في ثم بالشدة في لا في يتم عرض الفقرة كالعادة تقولون هذه هذه سين جزاك الله خير وهذه سين ما شاء الله تلميذ يجيب واحدة قلنا هذه سين قليل سين ما شاء الله وهذه شدة تلميذ اللي هي شو أصلها يا ساكنة ثم يا تلميذ الكف سين ثم ما سين ما سين عارف شدة مع تلميذ الكف كم بدون من يوم أربع أيام نعم جربت شدة مع تلميذ هذه الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة لي عايز نوصل كالعادة، فهي الفقرة الثانية، تتطلب كثير من الدقيقة، لكن أن الفقرة الأولى لتعريف القاعدة أن الأمشية هي كلها لنور البيان في منطلقها، ونور البيان عن تعريف القاعدة، فتقريبا خلال الفكرة من هذه الأشياء، ثم قلنا الفقرة الأولى لتعريف القاعدة، الفقرة الثانية للأمثلة ولتلميذ النظام ومراجعة الفقرات. الفقرة الثالثة قاعدة اليوم هذه المحررة والقاعدة الرابعة للتدريبات. يعني هيك لغات ما طلبش انه حد ما طلبش اوراق الامتحانات وما شابه ذلك. نعم. طبعا الاول والثاني فرق بالحركات، الاول والثاني فرق بالحركات. الثالث والرابع تنظيف الهدوء. الأول والثاني الحركات الثالث والرابع للمدود الخامس والثالث للتنوين الخامس والثالث للتنوين جمعي سبعة نعم تستعمل سبعة وسبعة وثمانية تستكون تستعمل سبعة نعم سبعة تستعمل سبعة طبعا سبعة العاشر طيب سبعة والعاشر شدة الفتحة شدة الكسرة شدة الضمة الحادي عشر والثاني عشر شد التنوين بالفتح والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شدة التنين بالفتح. الحادي عشر والثاني عشر شدة التنين بالفتح. التاسع عشر والرابع عشر والخامس عشر شدة التنين. الفقرة الرابعة مثلا نرى مثال في شدة التنين بالفتح. رح ظل دو من رح ظل رح نقول لهم دوي رح نقول لهم دوي مني. نعم. الفقرة الرابعة هي فقرة التدريبات. بعد ثلاث مستويات ماضي لعيب تلميذ تلميذ جملة واحدة. وجملتان في السكون وفي الشدة بأنواعها الثلاثة. الماضي القريب الماضي القريب تكون الشدة من الفتح الشدة غير الفتح الماضي القريب شدة تلميذ الفتح شدة مع تلميذ الفتح ثلاث كلمات وثلاث جمل والقاعدة الحالية شدة مع تلميذ الكف خمس كلمات وفي اليوم الثالث يضاف إلى الكلمات أربع خمس كلمات وفي اليوم الثالث يضاف إلى الكلمات أربع طيب هذا درس شدة مع تلميذ بس الأخير من اليوم صار الخلوق بسرعة بسرعة شدة مع التنوين بالضم أربعة أيام كالعادة ما شمع في كم سنة في شدة مع التنوين بالكسر هذه مرفوعة شديدة شدة مع التنوين بالكسر مدين مدين رب دين خط مرضي مرضي رجل عربي وعبقري وعبقري كم الجمل مجيد للجمل ينظرون من طرف خفي ينظرون من طرف خفي هي الحاجة الوحيدة اللي تفضلوش في الجمل هي الشدة مع التنوين فأتابكم غما بغم أتابكم غما غما بغم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين اسلك فيها من كل زوجين اثنين اسلك فيها من كل زوجين اثنين Thank you. أرادني الله بضر هل هن إن أرادني الله بضر هل هن هل هن بعد الشهر؟ هل هن شغل؟ إيه؟ ب نفرق مبادرة نشد مع تنين بالظن بسرعة ما نشوف عليه نشد مع تنين بالظن أربعة أيام نفس الشيء الفترة الأولى ما لم يها الفترة الأول شد تنين بالكسر بقية الأسطر شد تنين بالظن نذكر به تعريف شد تنين بالظن اللي هو يتكون من سكون و لا و تنين بالظن نعم مثلا جن مون طيب نتن لدن ودن ودن فزن رجن لا لا فروق الحرف الأول متحرك والحرف الثاني شدة من المضاف نعم لو جت كلمة فتحت كلمة ذكر لا لا عارفين شدة الحرفين صم هكذا خير نعم الفقرة الثانية وهذا يصير تحت حالة تغير جدا فما عندناش معنى الدور بالحرفين صعب جدا مش نعم الفقرة الثانية كان عادة إذا كان الخمسة الأولى خمسة أصغر الواد الأول يكون بالسكون الواد الثاني بالتنوين بالضم والواد الثالث بالتنوين بالضم شدة مع تنوين بالضم مفكك والثالث شدة تنوين بالضم وهي خمسة خطأ مثلا نفسيون كل في سيون سيون مفككة سيون شدة تنوين بالضم نفسيون الفقرة الثالثة هي فاعلة الوطش تتكون من أربع أولياء وثلاثة عشر فقرة الفقرة الأول والثاني الفقرة الأول والثاني حروف الحركة الفقرة الأول والثاني حروف الحركة الفقرة الثالث والرابع للمدود الفقرة الخامس والثالث للتنوين الفقرة السابع والثامن للسكون التاسع والعاشر للشفي يعني نفس التمشي بتاع والحادي عشر والثاني عشر شدة للتنوين بالفتح والكسر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شدة للتنوين بالضم الأول والثاني للحركات بعيد الثالث والرابع للمدود الخامس والثالث للتنوين السابع والثامن للسكون التاسع والعاشر شدة الشدة يعني بيبقى ثلاث الحادي عشر والثاني عشر شدة للتنوين بالكسر وبالفتح والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شدة للتنوين بالضم نظر مثال شر من ري مر شر من ري مر مثلا تقرا هكذا وحكيم الفقره الرابعه هي فقره التدريبات بالضبط مناسبات اختار كالعاده الماضي البعيد اولا جمله واحده في التنوين وجملتان جمله واحده في التنوين وجملتان في السكون والشده جملة واحدة في التنوين، جملة ثانية في السكون، والشدة بأنواعها الثلاث، وشدة مع التنوين بالفتح، والشدة مع التنوين بالفتح. النوع القريب. الماضي القريب. شدة والتنوين بالكسر. ثلاث كلمات، ثلاث جمل. ثلاث كلمات، شدة والتنوين بالكسر. ثلاث كلمات، ثلاث جمل. القاعدة الحالية وجه الشدة مع التنوين بالضم نزل خمس كلمات وفي يوم الثالث أضيف إلى الكلمات أربع شهور أكملتم هذا نعم لا نزل خمس كلمات وفي يوم الثالث أضيف أربع شهور العادة خمس كلمات وبنفس الطريقة طيب الآن بكلام الكل تكرم والورق كل نحيه كل نعمل امتحان إن شاء الله طيب كل يفكرون ناحية الوراء ونفرد وقت حبيبة عميز تحب كل خلي حتى حاجة عن الفرنسة ولا وتمد ورطة وقلب ورطة وقلب وريحة مريحة كل ناحية كيف عبيدة كيف عبيدة بالنسبه للامتحان القبول ان شاء الله طبعا امتحان في الغدوه بشوف بكري غدوه نجيو بكري شويه يعني نجيو من الساعتين ونص نبداو باش نجمو نقدم ان شاء الله نجمو نكمل المستوى الجاي نجيو الساعتين ونص نحاول يعني نوضع على خمس ستات باش نكمل فيها فيها خاطر الشتاء في وقت اكثر من تقريبا اليوم الحين ان شاء الله على الامتحان واضح؟ نحن نراقب بالنسبه للانسان نحن نراقب لان نحن نراقب الانسان نعطيه طاقه ولا ثانيه ولا رابعه بسرعه ها شوف ما شوف وقد قلت برا لك ولي فاتح صوت إن الله كان عليكم رقيبا وما سلف عليكم طيب لو كملنا على طبعا في فاضل ولا كم مسافة هذه يعني؟ كم طيب تحضرت المثل رغم هون الفريق صارت كده تفكير ناس إذا بيت الدورة سلية الدورة واقتراحات إذا بيت الكل وسلية الكل في الدورة هذه يعني حتى مثلا الجلوس بتاعك معناها طبعا هو تتشوش فما كده كل إيجابيات كل سلبيات من ده إيجابيات سلبيات والاقتراحات إيجابيات سلبيات واقتراحات طيب كل واحد كل واحد يحط الايجابيات والسلبيات والاقتراحات عندنا رومانس الكل المقدم هذه الاشتراك وكذا يسمع كل واحد الانسان اللي يشترك وكذا يكتب لي من اول شنو اعرف يعني يرد الشخص طيب كل واحد يكتب الايجابيات والسلبيات والاقتراحات وبعد يكتب الاسم بتاعه او الكل بتاعه وما فيش حتى اشكال حتى لو كان يعني سلبيات فقط سلبيات فقط يعني مش من الاخر هو الاخ او الاخ بالعكس انا شفت في كتب فهم شكون كتب سلبيات وتحليله للمساله هتبدا فلكم الوقت ان شاء الله معكم ماشي رغم تاخرتهم جديه رغم كل شيء يجيبهم قبلنا حاضر والله يشيل من الاخر يوم ما عرفت ليه ليه ليه والله انا واحده من الناس ما كنتش اقدر كيف اطور دي كده ابدا خاطر ليش انا عملت كده قبل وضع عمري ما لقيت واحده كان نفسي احسن خليها وقلت له راه شيء مهم مهم كنا احنا سبحان الله عمري ما لقيت يعني ما كنتش في المحاضره كبيره شيء ما شاء الله ما لقيتش واحده من الناس تمشي الشيخ على محمد وعلى محمد ويجي ماشي ماشي عين في بعض مش مين حد كيما جزاك ما غير حد الاخت يعني مش اللي فات ولا ما غير حد نكمل بالاخره على خيرتي يعني يعطيهم الورقه ان شاء الله منهم الاخت الكل وبعض اعطيهم لبعض ثلاث مرات ان شاء الله. Thank you. لكن يقدمون علي بن فضل على وجه المسلم معلومات ولا معلوم في هؤلاء الكبار. قلنا هذا الكتاب الذي قلنا كلمة رئيسية يعني في كتاب ممتاز وحيد، كذلك في الكتاب الطبري ولو أن الطبري فيه بعض في بعض الضعف والخطأ، ولكن نجم يعني بتصحيح كتاب تبدأ به. والله أعلم. Thank you.